الله تعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج إلى مكان يتحيز فيه أو شيء يحل به أو إلى جهة. قال الإمام زين العابدين رضي الله عنه علي بن الحسين في الصحيفة السجادية: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، لا يحويك مكان، لا تحس ولا تمس ولا تجس. رواه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتاب إتحاف السادة المتقين بالإسناد المتصل منه إلى زين العابدين. فالله تعالى موجود قبل المكان بلا مكان، وهو الذي خلق المكان فليس بحاجة إليه.